والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. بمناسبة قرب حلول وفاة الصديقة الزهراء فاطمة عليها السلام، لا بأس أن نتعرض إلى بعض الإثارات المعاصرة حول المرأة. هناك بند أصدرت منظمة الأمم المتحدة، يعني قرار يعبرون عنه أممي، أو قرار أصدرته منظمة مؤتمر الأمم أو منظمة الأمم المتحدة. هذا القرار صدر قبل على حوالي سنة أو أكثر أو أقل، تقريبا أكثر من سنة، نعم بلغت سنتين أو أقل الحدود. هذا القرار يقضي بماذا؟ يقضي بأن الدول الإسلامية ملزمة بإعطاء الحرية الجنس للمرأة وتغيير جملة من قوانين الأحوال الشخصية، جملة من قوانين الأحوال الشخصية التي منها مثلا ما طبيعة عقد الزواج الذي هو بين المرأة والرجل. نص القرار أنا الآن ما سحبت من الإنترنت أو كذا، يستطيع الأخوان يسحبوه، يتضمن جملة من البنود، هذا أحدها، وهو أن عقد الزواج عند المسلمين حقيقة ترجع إلى تمليك الرجل شؤون المرأة، فهو نوع استرقاق من الرجل للمرأة، وهذا متقر أعراف منظمة الأمم المتحدة على أساس والمواثيق الدولية. فلا بد من تغيير طبيعة ماهية عقد الزواج عندهم بأن تجعل ماهيته مضمون على كل القرار، أن تجعل بمعنى اقتران على قدم مساواة في صلاحيات كل من الرجل والمرأة، كما بإرادتيهما تراضيا واقترنا وتزوجا، أيضا لا بد أن يكون بإرادة كل منهما يمكن أن يحصل الطلاق، وتتقسم المسؤولية بين الطرفين على حد من سواء. يعني هذا الموجود الآن في القانون المدني الوضع البشري، نعم لابد هكذا. فبالتالي هم هكذا توصية حرية الجنس للمرأة سواء كانت غير متزوجة أو متزوجة، يعني حتى المتزوجة إذا بملء إرادتها أرادت كذا فجائز لها. طبعا بند آخر من حرية الجنس المعروفة الآن في القوانين الوضعية عندهم أن المرأة أيضا، يعني إذا كانت مثلا غير راغبة لممارسة جنسية من الزوج من الرجل، هذا يعد اغتصاب. يعد ماذا؟ اغتصاب من الزوج للزوجة. وتستطيع أن ترفع عليه شكوى ودعوى. فليس من استحقاق الرجل الاستمتاع بالمرأة جنسيا، الزوج بالمرأة متى ما أراد، بل لابد بتراضي وتوافق. يعني نفس عقد الزواج لا يملك ولا يشرع للزوج للرجل استحقاق الاستمتاع، لأن هذه نوع من الرقية، بل يظل الأمر في يظل أمر المشروعية رهين بتراضي الطرفين. أما أن الزوجة يمكن لها أن تختار علاقات جنسية أو أخرى مع غير الزوج، هذا أيضا من حرية الجنس على حال، لم يكن بدرجة المقاربة لا أقل بدرجات أخرى من الاستمتاع مثلا. على كل، أيضا بالنسبة للأولاد، بالنسبة للأولاد ليس للأب أن يفرض أو يملي وصايا خاصة على الأولاد، فللأولاد حق في رفع الشكوى على الأب. في الحقيقة واللطيف أن هذا القرار الأممي يعني من منظمة الأمم المتحدة، حسب ما أحد نقل يعني لي، وإن كنت لم أقف على النصوص هذا القرار بالدقة، ولكن بمقتضى النقل الذكر أنه أعطى مهلة للدول الإسلامية إلى سنة 2015، فإن استجابت وانصاعت الدول الإسلامية إلى ذلك وإلا فسوف تواجه عقوبات دولية مرغمة لها على ذلك، عقوبات دولية. وللأسف حين صدور القرار من منظمة الأمم المتحدة لم يعني يسمع ويشاهد اعتراض من أي دولة إسلامية على هذا القرار، أي اعتراض من دولة إسلامية على هذا القرار لم يشاهد، بل المشاهد الآن حاليا، وهذا للأسف المؤسف، المشاهد حاليا جملة من الدول تصدر قرارات بتفعيل جملة من بنود هذا القرار بشكل خلسة، يعني اختلاس للوقت أو للمقررات التي يمر بها أي مشروع. أي مثلا قبل أقل من أسبوعين أو أسبوع بعد، مثلا الحكومة اللبنانية صوبت على هذا القرار لتفعيله، ولا أدري مر عبر البرلمان اللبناني أو لا. الآن ضغوطات تفرض على سوريا أو على السعودية أو على كل البلدان الإسلامية متعددة، الآن ضغوطات قوية جدا لتمرير هذه البنود، وهذه البنود آخذة في التفعيل شيئا فشيء. ربما في بعض البلدان بعد الآن تمرر هذه البنود لا بقرار وزاري ولا بقرار، لا بقرار رئاسي ولا بقرار برلماني، بل بقرار شعب إدارية تحت عنوان رصد الشكاوى لأي شكاوى في الاعتداءات الأسرية، العنف الأسري تحت هذا العنوان. وسمعت أنه فعل يعني في جملة من الموارد، جملة من البلدان، يعني بعد بدل أن يصوب على هذا القرار صحيح أو خطأ أو ما شغل، أصلا وصل إلى مرحلة التفعيل تحت بنود مطاطة فضفاضة وهو البحث الجنائي، أنه لأي ولد من أولاد الأسرة أن يرفع شكوى على رب الأسرة أنه مثلا هذا مثلا اعتدى علي في أو مانعني من حريتي الفلانية، أفرض حريتي في السلوك الأخلاقي المعين في كذا، فهنا الواجب يصير على الدولة أن ترغم رب الأسرة بعيلولة ورعاية الولد وإطلاق الحرية له يسلك أي سلوك شاء، الولد بنتا كانت أو ذكر. كذلك أيضا بالنسبة إلى الشكاوى التي تأتي من النساء من الزوجات أو من أي مرأة هي تحتضنها أسرة أخرى، أخت أو خالة أو عمة، لما جرى عليه الحال الشكاوى تأتي مقابل ماذا؟ يعني شكاوى لرفض العنف الأسري، ومن هو العنيف؟ هو رب الأسرة والرجل. في حماية لهم عن ذلك لابد من رصد الشكاوى، يعني بعبارة تفعيل ما نسمعه في المجتمعات الغربية من أن الدولة أو النظام السياسي والوزاري يقف مسانداً إلى أي شكوى من أي ولد من أولاد الأسرة بنتا كان أو ذكر أو امرأة، الآن في صدد التفعيل بقوة في العالم الإسلامي، وتنفيذ مثل هذه البنود طامة كبرى، لأن في الحقيقة هذا القرار وهذا الإصرار من الدول الغربية على قوانين الأسرة يستهدف منه في الحقيقة ليس حماية المرأة وحماية الطفل كما يدعى، ليس حماية الأسرة وحماية المرأة كما يدعى، وهو دوما يعني على حال الطرح يعني الطرح الغربي أو الطرح الطرف الآخر يرفع شعار وحقيقة خلاف هذا الشعار كالعادة، يعني لا أقول في كل الموارد، لا في كثير بس من الموارد، لا سيما في المجال التقنيني أو ما شابه ذلك أو حقوق الإنسان وما شابه ذلك. على أي حال لو أخذنا بشيء من التحليل وأرقام التجربة الغربية في هذا المضمار لنرى أنه هل هذا يصب في حماية الأولاد والمرأة أو أنه هذا المشروع وهذا النظام الأسري الذي لديهم يصب في جحيم المرأة وجحيم الأولاد. طبعا نحن لا ندعي أن الأسرة المسلمة أو المؤمنة الآن في بلدان إسلامية وصلت إلى المستوى المثالي من الأسرة وأنه ليس هناك تجاوزات، لا، وليس هناك أعراف ما أنزل الله بها من السلطان، هذا صحيح، أما أنه تحت ذريعة بعض الأعراف الخاطئة، أفرض للمسلمين أو كبشر أو كشرق كشرقيين أو كشرق أوسطيين تحت ذريعة دي الأعراف الخاطئة تهدم أعراف قويمة على وفق الشريعة الإسلامية وعلى وفق شريعة السماء، الأمر ينطوي على كثير من الخطورة جدا جدا كثير من الخطورة. الآن لنلاحظ التجربة الغربية في هذا المضمار. التجربة الغربية في هذا المضمار حسب تقاريرهم، ولأي باحث أن يستقرئ الانترنت او النت على حال، والمواقع الموثقة الدولية والتقارير الرقمية الموجودة لديهم. الأسرة في الغرب كيان مهرأ، الغرب بما فيها حتى أمريكا وكندا، الغرب عموما وحتى الشرق الأقصى البعيد الذي احتذى حذو الغرب يعيش نفس المشكلة. أحد المشاكل التي تهدد الآن المجتمعات الغربية التي هم يفصحون عنها لا نحن، وهذه المشكلة دقوا جرس الانذار والخطر هم من السبعينات لا الآن، يعني قبل 30 أو 40 سنة هم دقوا جرس الانذار، ولا زالوا سبحان الله يريدون أن يعالجون هذا الخطر بعلاجات غير مفيدة. ما هو جرس الانذار الذي هم دقوه ويعلنونه؟ وأنا شخصيا على متابعة من السبعينات أنباء هذا التقرير لهم يفصحون عنا بين الفينة والأخرى، جرس شيخوخة المجتمعات الغربية، شيخوخة المجتمعات الغربية والخوف من انقراضها. انتوا حاولوا تدققوا نسبة الأطفال في المجتمع الغربي مع نسبة الشباب، مع نسبة المراهق الكهول، مع نسبة الشيوخ وسن الهرم. الآن في على كل الكتل البشرية المتواجدة في حكوماتهم، في رؤسائهم، في تحاولوا تلاحظوا، أو في غيرهم ستلاحظون أن نسبة الشباب قليلة جدا. بس مرئية، يعني مرئية حتى في التقارير الخبرية والتقارير الوثائقية، أصلا نسبة الشبابية والطفولة فيهم جدا قليلة. أكثر نسبهم الآن نسبة سن الهرم والشيخوخة وسن العجز فيهم. هذه ليست عبط اتفاق، هذه في الحقيقة هم ضربوا جرس الانذار المخاطر فيه من السبعينات إن لم يكن قبل بعد. إذا سبب هذه الشيخوخة والتقوض، أنتوا لاحظوا الآن إذا أسرة غربية عندها طفلين بالكثير 3 أو 4 غالبا، 1 أو 2 غالبا، لاحظ سن الأب والأم، سنهم فوق الكهولة، الابن ابنه 7 سنين أو 9 سنين أو 10 سنين وسن أو 9 سنين أو 7 سنين وسن الأبوين شارف إلى 50. الآن طبيا من حيث علم الأحياء والفسيولوجيا وعلم النفس، هذا الطفل ولد هرما، يقولون في علم الأحياء هذا الطفل ولد هرما، يعني سواء الحمض النووي للخلايا الدينه او نفسيته او روحه. موجوده لدينا روايه لامير المؤمنين انه تنازع شخصان في ولد، واحدهما كبير السن جدا، احد الرجلين، والاخر شاب. فالطفل هذا الذي تنازع فيه لما اراد ان يقوم قام كانما كالهرم الكبير عندما يريد ان يقوم لضعف بدن أي حاجة. فحكم أميرين بين الولد هذا طبعا علم الأحياء أو علم الفسيولوجيا، يعني أخي شخص هذا المطلب. المقصود أن الولد الذي يولد من إنسان هرهرم كبير عجوز في الحقيقة نفس الطفل يصير ليس ذو نشاط لا بدني ولا روحي. زي السبب هالظاهرة تتفشى الآن، ماذا سببها؟ عدة أسباب، منها من أسباب تصدع الأسرة، من الأسباب حرية الجنس غير المنظمة. يعني هذا الرجل وهذه المرأة يقول لماذا أنا ألتزم بمسؤولية الأسرة ومسؤولية رعاية الأطفال ومسؤولية تربية الأبناء، دعني ألذ بشكل شرس نزواتي والتذاذاتي قدر الإمكان. لماذا أنا أضحي لغيري لجيل آخر؟ دعني أتمتع. المرأة تقول هكذا والرجل يقول هكذا. أي أسرة تولد؟ لماذا ينجبون ويكونون كالكفيلين الخادمين لجيل بشري آخر؟ لماذا؟ كل يقول ونفسه، نفسي نفسي. غاية الأمر لأجل أنه هناك فطرة إلهية أودعها الله في الإنسان والرجل والمرأة أن يكون أبوين، في نهاية المطاف وقد هرما وسلعتهم السوقية بارت، حينئذ نعم نتكفل برعاية طفل أو طفلين. بس هذا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى أن الغرب الآن فكر في ضرورة اجتذاب المهاجرين أو عينة طاقات مجتمع آخر كي يوظفهم في مجتمعه. كيف يهجي المجتمع مع المجتمع الشرقي سيما المجتمع الإسلامي، لأنه أوفر فرصة للغرب أن يستفيد منها من العالم الإسلامي. بس هم أيضا الآن لاحظوا خطر أمر أنه تبديل ديموغرافي سوف يحل حين دم المجتمعات الغربية، سواء من ناحية الديانة أو من ناحية حتى الجنس، يعني نوعية العنصر. ولعلمكم هذه التقارير الآن ليست فقط مقصورة على الغرب، يعني بما فيها كندا وأمريكا وما شابه ذلك وحتى أمريكا الجنوبية واللاتينية. الآن هذه التقارير الآن أيضا هي جرس انذار دقة ناقوسه حتى الصين. الصين اللي هي أكبر بلد في التعداد السكاني في العالم، يعني سدس تعداد السكاني ربما العالم في الصين. اليابان كذلك يتجاوز 120 مليون تعداد السكاني. مع ذلك الآن تقارير عندهم أن هذا الخطر محدق بهم أيضا. لماذا؟ لأنهم يعيشون نفس القانون الغربي المدني من تصدع الأسرة. زين، من أعظم نواميس وأهداف الحياة على كوكب الأرض بقاء النسل البشري وبحيوية وبنشاط وبتدفق على إدحال إنتاج وحركة ونشاط. فكيف يمكن أن يؤمن هذا الهدف العظيم ولا سوف ستنقرض الحياة الإنسانية؟ كيف انقرضت جملة من الحيوانات الآن أو جملة من النباتات على هذا الكوكب الأرضي؟ إذا تمادى البشر في هذا الطريق سوف يسبب ماذا؟ بالتالي سوف يسبب نوع من انقراض النسل البشري، وهذا بلا شك كل الديانات أو كل حتى ذوي اللب والعقول يرون في هذا فادحة خطيرة كبيرة على أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. قطع النسل البشري أمر خطير، ولذلك هم أيضا هم في هذا اللحاظ أن تصديع الأسرة، تفتيت الأسرة، إطلاق شراهة الجنس بلا تنظيم في الحقيقة يسبب أن الرجل والمرأة لا يكترثان بالتزامات ومسؤولية الأسرة. الآن أنت إذا رب الأسرة من جانب تجعله يقوم بالرعاية والخدمة لأفراد الأسرة والمرأة، ومن جانب آخر تكبح الرجل بلطمات ولكمات بحيث هو ليس سيد الأسرة، من جانب هو يقوم بالعبء الثقيل، ومن جانب ليس أي لدرجة وقار ولا احترام. هذا أي رجل حينئذ يقدم على مثل أي مرغبات تجذبه إلى مسؤوليات والتزامات الأسرة؟ شيء طبيعي، لن يكون هناك أي انجذاب لالتزامات الأسرة. بالتالي ليفكر في العزوبة وفي سبل قضاء الوتر الجنسي من دون ذلك. بس المشكلة ماذا ستكون؟ ستكون شيخوخة الرجل، شيخوخة المرأة، أو بعدما فتت الكهولة من يرعاهما؟ لأن الإنسان الراعي لفترة يحتاج لرعاية فيما بعد، ومن نعمره نكسه. مشاهد بشكل واضح أن الرجل عندما يبلغ سن الشيخوخة في الغرب، المرأة عندما تنقطع الدورة الشهرية لديها، بداية مرض الاكتئاب يصير عندهم. هذه ملحوظة، أي مرض آخر الآن يعانون منه من التسعينات، وهذه كلها طبق تقارير أذكرها يا أخوان. حتى يراجعوا ملف منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، أنا أقول يكفينا المول بحث عن برهان وكذا لنلاحظ هذه الظاهرة التي يريدون أن يثرموا بصلها على رؤوسنا، كيف هم عانوا منها ومع ذلك يريدون أن يجرجرونا إلى نفس المعاناة التي هم الآن يكابدونها. وهذه الخطورة في مقابل التشريع الإسلامي، في مقابل ما يؤكده لدى الإسلام من قدسية عظمة الأسرة وعظمة نموذجية قمة الأسرة، وهم أصحاب الكساء، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد. في الحقيقة يعني أن الدين الإسلامي رسم لنا أهل البيت أفراد خماسية، محورهم فاطمة وهي المرأة والأم، وهي البنت وهي الزوجة. لاحظ فاطمة سلام الله عليها تمثل عدة أدوار، هي بنت للنبي صلى الله عليه وآله، هي زوجة لعلي، وهي أم للحسنين. دور الأم كبنت، دور الأم كزوجة، دور الأم كأم، دور المرأة يعني كأم. هذه الأدوار الثلاثة قامت بها فاطمة عليه السلام في أصحاب الكساء. لماذا هذا التعظيم والتبجيل لأصحاب الكساء؟ يعني أحد غاياته بلا ريب هو أن الله عز وجل يريد أن يبني للبشرية مثال وقالب لناموس عظيم وهو الأسرة، أن أعظم أسرة انتجبت واصطفيت للبشر لم تتحقق لآدم، لم تتحقق لنوح، لا لإبراهيم ولا موسى ولا عيسى ولا لبقية أئمة أهل البيت حديث. حتى أعظم أسرة تشكلت على وجه الأرض أسرة أصحاب الكساء. لماذا هذا الهول العظيم من التمجيد والتعظيم كما في سورة التطهير، التي هي سورة التطهير مفتاح لبيان فضائل أصحاب الكساء وأنها حصرية فيهم؟ هذا التأكيد من القرآن الكريم. قراءة حديث الكساء كم هو عظيم، ما قرأ كذا كذا، لماذا هذا الثواب العظيم؟ يعني تربية على قداسة وخطورة وعظمة رباط الأسرة في الدين وفي المجتمع الإنساني وفي العوالم الآتية، رباط الأسرة. وأن في هذه الرباط الأسرة المرأة تحتل وتقع في دور مركزي محوري. لذلك في أحاديث القدسية الواردة عند الفريقين في حديث الكساء هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها، المرأة تحتل، يعني المرأة هي رباط هذا النسيج بحنانها ورحمتها وعطوفتها. والمثال العظيم الذي يرسمه دين الإسلام لكل المجتمعات البشرية للمرأة الكفوءة التي هي عمود خيمة للبشرية فاطمة سلام الله عليها، ليس عبط. سنعود إلى هذا الحديث. الآن دعونا نذكر الظواهر التي لديهم في الطرف المقابل. في الطرف المقابل نلاحظ أن مرض الاكتئاب يدب حسب هم تقاريرهم، يدب في الرجل عندما يبدأ الشيخوخة، وفي المرأة عندما تنقطع الدورة الشهرية، يعني في سن 40 يبدأ سن مرض الاكتئاب النفسي بشكل شديد جدا قاتل. كلما تزاد السبب في ذلك ماذا؟ السبب واضح، باعتبار أن أسرة كافلة حاضنة راعية لهذا الشيخ أو لهذه الشيخة غير موجود، فهو مهدد بماذا؟ مهدد بعدم الرعاية، بعدم الكفالة، بعدم الحنان، بعدم العطوفة. الإنسان إنسان لا يستطيع أن يقبع بين جدران. الإنسان قبل أن يكون بدن وملذات نزوية غريزية، الإنسان روح، هذه الروح سوف تكون بالسجن، وهذا هو الذي يعيش الغرب الآن. من ثم ترى هذا الشيخ كبير السن والشيخوخة عندما يذهب إلى البيت بداية الجحيم لديه، لا أسرة في البيت ولا رعاية، يعني إذن تصديع الأسرة. انظر كيف، لذلك سبحان الله ورد عندنا في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما بني بيت بعد الإسلام أعظم، ما بني بناء بعد الإسلام أو دخول الرجل في الإسلام أو دخول المرء في الإسلام أعظم من الزواج. أي ألفاظ مختلفة، في بعد تعبير أعظم موجود، أحب، أفضل، كذا، ما السر؟ يعني الدين بعد ذلك نسيج الأسرة، يعني أسيما. إذن لاحظ الدين قمته في الإيمان بالله عز وجل، يتلو بعد الإيمان بالله نموذجية وريادة أصحاب الكساء. سر في ذلك ما هو؟ يعني سر تكامل الإنسان، سر مسير الإنسان في مسير الرحمن يؤمنه الزواج والأسرة. لذلك حتى في المسيحية عندهم عقد الزواج ليس عقد معاملي مالي مدني محض، عقد الزواج ناموس، يعني يرتبط بالروح، كان مثل ربطة روحية، طلسم روحي، ليس يشبك فقط الرجل والمرأة، الزوج والزوجة، يشبك الأولاد بالآباء والأمهات، يشبك عائلة المرأة بالرجل وعائلة الرجل بالمرأة، المصاهرة نوع طلسم روحي أصلا يحافظ على نسيج الإنسانية. ولذلك هذا التعبير هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها، بعلها لا تشوف شبكة طلسم. إذا بدنا نقرأ حديث الكساء، حديث الكساء لماذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قضية خيبر يعني أوقع حديث الكساء، والكساء الخبري أو فعل أو أوقع أو أتى بها. في قضية مباهلة نصارى نجران أتى بالكساء الخيبري ولفه على الخمسة أصحاب الكساء. في مشاهد عديدة في بيت أم سلمة أتى بحديث الكساء. يعني حديث الكساء كما كثير من الأخوة المتتبعين في هذا المضمار عند الفريقين لمواقع عديدة يصر النبي على تأسيسه. اللهم هؤلاء حامتي وحزانتي وما شاء. يعني بعبارة أخرى أصلا دين الله لا يقام إلا بهذه الأسرة، أسرية هذه الأسرة كنموذج لإقامة الدين والوصول إلى معرفة رب العالمين. ولد الله عز وجل بجل الخمسة أصحاب الكساء بتبجيل لم يبجل به إبراهيم ولا موسى ولا عيسى. يعني ليس في شرع دين الإسلام عايش الإنسان أحادي سيدا وحصورا، لا، المنهج الأكمل في دين السماء أهل البيت، هذا المنهج الأكمل في دين الإسلام، ليس سيدا وحصورا رهبا أو ما شبه ذلك. الغريب الخطير الآن موجود لديهم، إذن هذه الشيخوخة الاكتئاب، ولذلك هم يعانون الآن من قضايا الأمراض الروحية، الانتحار الكثير، عدم الكفاءة، تستبدلون رعاية الرعاية التي تؤمنها وتضمنها الأسرة، تؤمنونها بمن؟ رعاية الدولة. هم يريدون أن يستبدلوا رعاية الأسرة لأعضاء الأسرة وللنسل البشري، أم يستبدلوا بمن؟ برعاية الدولة. الدولة من هي؟ دولة أسرة كبيرة وحميمة وحنونة وأشد عطوفة من الأسرة الرحمية. من قال هذا؟ هذا الأجنبي الرجل الذي سوف يتعاطى مع المرأة، هذا يؤمن على المرأة الأجنبية؟ أو تفتحون مدارس حضانة للأطفال، هاي الموظفة أو الموظف في هذه المدرسة سوف تكون أحن على الطفل باعتبار هي موظفة الدولة ورعاية الدولة، سوف تكون أكثر حنانا على الطفل من أبيه وأمه؟ يعقل هذا الشيء؟ والحال أن الولد في لذة كبد الأب والأم. استبدال الأسرة الصغيرة بأسرة كبيرة وهي الدولة، في الحقيقة الدولة أسرة صغيرة، الأسرة الكبيرة هي الأسرة، هذه أسرة الرحم. الدولة أسرة صغيرة وليست أسرة بعد، قد أسار وأسر وحبس. الأسرة الكبيرة هي الرحم. لاحظوا بيانات الدين بعد إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وبعد ذلك ماذا؟ وإيتاء ذي القربى. أعظم قربة طبعا هو رحم النبي، والسبب في ذلك ماذا؟ لأن إذا وشج دشن هذا البنيان العظيم من رحم النبي سوف يكون هناك نموذج واحتذاء لتعظيم الرحم. أصلا في تعابير بيانات الوحي أعظم تأويل وإيتاء ذي القربى أو الإحسان إلى ذي القربى أو الإحسان الوالدين هو الإحسان إلى رحم النبي. لماذا؟ لأن إذا رأينا رحم النبي وهو نموذج وقدوة وشائجه معظمة موقرة محترمة، الكل سوف ينبري في الواقع إلى تعظيم الرحم. في روايات وآيات كثيرة بعد الإيمان بالله والاعتقادات يأتي دور الرحم، وأعظم رحم طبعا رحم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن في تعظيم رحم النبي تعظيم لكل وشائج الرحم الأخرى. ولذا هذا ليس من باب التعصب، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أصحاب الكساء محور للبشر تكون، لأنه إذا عظمت هذه النواة فسوف يؤدي إلى تعظيم البشر، تلقائيا سيحتذون هذا الحد، يعظمون بقية أسرهم. أما إذا القيادة والرئاسة كانت والعياذ بالله ليست نموذج رائد في الأسرة، بقية البشر سوف يتبعون هذا الفشل الأسري. بينما لاحظ أكبر نجاح أسري موجود على وجه الأرض في تاريخ البشرية، فتش، ليس بين مريم وعيسى، ليس بين إبراهيم وسارة، ليس بين آدم وحواء، ليس بين موسى وكلثم وأمه. أعظم تكافل شجني وشيج عطوفي حناني هو بين أصحاب الكساء. أي نعم، حتى نعم بقية الأئمة لم يحظوا، يعني بقية الأئمة من زين العابدين وأنت نازل، بل هم حظوا ب يعني رافد نوري من أصحاب الكساء بأن يكونوا من أبناء أصحاب الكساء. لذلك لاحظ أنت عدد خمسة لعظمة الأسرة، عدد خمسة وين ذكرها القرآن الكريم؟ خماسي العدد في سورة النور. في سورة النور مثل نوره كمشكات، المشكات فيها خمسة تشبيهات، أتى القرآن الكريم خمسة، عدد خمسة. وفي اللغة العربية كل جملة تشبيه وجه شبه ومشبه به ومشبه وأداة تشبيه تفيد ماذا؟ تفيد معنى. فأتى بخمس جمل تشبيهية القرآن الكريم، خمسة، عدد خمسة للإشارة إلى أصحاب الكساء. وحتى في روايات التي أوردها السيوطي يشير إلى أنها في أصحاب الكساء. بلحظ، هذه البيوت من هي المرتبطة بهذه الأنوار الخمسة؟ وبعد ذلك نور على نور، يعني نور إثر نور، على بمعنى إثر من أنوار التسعة، ولا المحورية هي الأنوار الخمسة. هذه الموجودة في التوراة، هذه الموجودة في الإنجيل، هذه الموجودة في صحف إبراهيم موسى آدم. يعني الأسرة أمر عظيم خطير، بقدر اعتقادنا بأصحاب الكساء يجب أن نعتقد بقداسة الأسرة. إذا صدعنا الأسرة يعني تصديق إيماننا بأصحاب الكساء. المفروض أننا نأتم بهم يعني نحتدي حذوهم. أصلا أسرة أصحاب الكساء مثل إلهي وجوهرة إلهية وضعها الله عز وجل كنموذج يشع لكل حاجيات البشر في كيفية الأسرة وحاجيات الأسرة، في المرأة، في الأولاد، في الرجل، في الزوج، في الأب، العلاقة الموجودة. أي شيء نريد أن يعني أن نخططه لمشروع بشري يجب أن نستلهمه من أصحاب الكساء، وهذا لا ترديد فيه بين المسلمين ككل. الآن لاحظوا حتى إذا قضية الشيخوخة والاكتئاب هي المشاهدة عندهم، بينما ماذا نحن نشاهد في هذا الجانب؟ لاحظ هذا المثل الراقي في حنان واحترام الزهراء لأبيها وأبيها للزهراء وأبوها سلام الله عليها للزهراء. هذا احترام المتبادل العظيم. طبعا المسلمين أو المؤمنين متخلفين عن هذه القدوة، هذا في الحقيقة عتب أو ملاحقة تنتاب المسلمين والمؤمنين. عن كلامنا في التنظير، نحن نعم مدعوون أن نقيم علاقة مثالية بين الآباء والبنات كالعلاقة التي بين الزهراء وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والزهراء. نحن أيضا البنات مدعوات، النساء مدعوات لإقامة علاقة إجلال وإكبار وحنان متبادل بينهن وبين آبائهن احتذاء بالزهراء. الرجال الأزواج الذكور مدعوون بدعوة أبدية أزلية سرمدية نورية من أصحاب الكساء أن يقيموا علاقة احترام بين الزوج والزوجة. انظر بين علي بن أبي طالب حل والعياذ بالله، أعوذ بالله، حاشا أن يمد يده أو لسانه للزهراء، أعوذ بالله، أو أن الزهراء تمد يدها أو لسانها لعلي، أعوذ بالله، حاشا الله. ما هذه المثالية التي يعيشها علي والزهراء؟ لاحظ حتى زوجات النبي لم يتكن بكف قدوة يمتثل حتى القرآن لا يدعو المسلمين أن يحتذين بنساء النبي، القرآن، لكن القرآن يدعو المسلمين ليحتذين بالزهراء وببيت أصحاب الكساء. كيف؟ القرآن يهدد زوجات النبي، إن كنتن تردن الحياة الدنيا فتعالينا أسرحكن وطلقن، كذا كذا التعبيرات، يا نساء النبي لستن كأحد من إن اتقيتن، من يأتي منكن بفاحشة يضاعف لها، تهديد وعيد وكذا. القرآن ما يجعل من نساء النبي قدوات للمرأة وللبشرية، بينما القرآن يصر، وحتى في سورة التحريم ضرب الله مثلا للذين آمن أو للذين كفروا امرأة نوح امرأة لوط، بالعكس القرآن كان يقول ليس مثال وليس قدوة، زوجية نبي من أنبياء الله هذه ليست قدوة، لكن الزهراء لا قدوة، فاطمة قدوة، حتى أنه ورد في موارد أن لا يظن النظام أن عندما يقول النبي لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها، هذه عدم قدوية فاطمة والعياذ بالله، ولا هذه أيضا في النبي وردت، لأن أشركت ليحبطن عملك وقد أوحي إليك والذين قبلك، أو ورد في الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلى الله لفسدتا، لبيان أنه هذا ليس استنقاص أو طعن في قدوية فاطمة، فاطمة على القدوية، لولا هذه ليست للحطم من فاطمة، لولا لنا تفيد الامتناع للامتناع، لو بخلاف إن الوارد في زوجات النبي مثلا، من يأتي منكن بفاحشة يضاعفنا العذاب إن كنتن تردن. فلاحظ القرآن الكريم إذن يعطينا من أصحاب الكساء قدوة، أن الأبناء مهما كبروا في السن وكبر آبائهم مدعوون لإقامة علاقة احترام مع الأب والأم والجد. الآباء الأمهات الرجال مدعوون من قبل أصحاب الكساء دعوة أبدية أزلية لكل الأجيال، مفتوحة غير مغلقة، أن يحترموا أبنائهم، يعطون الشخصية لأبنائهم، تكون الأسرة، يا الله واقعا في أصحاب الكساء كأنك تعيش خيال، مو خيال هي حقيقة، بس احنا بالنسبة لنا خيال، بين الأب والأم والابن جد وكذا، بنت يعني كلمة شزر ما موجودة، من يستطيع أن يعيش هذا أصلا؟ ما يقصه لنا القرآن الكريم بين هارون وموسى ليس من النمط، مع أنهم نبيين من أنبياء الله، ما يقصه لنا القرآن في العلاقة حتى بين آدم ونوح، عفوا آدم وحواء، ولا أريد أن أركز الضوء على هذا المطلب، لكن ليس بهالمثابة، ربما هناك مجال عتاب. على أي حال، بخلاف الذي هو كائن في أصحاب الكساء، اتفاقا لدينا في الروايات أصحاب الكساء مثل ضربه الله كقدوة لآدم قبل أن يبعث إلى الحياة الأرضية سيد الأنبياء وأسرة أصحاب الكساء، لكي يحتذي آدم في علاقة مع حواء بأصحاب الكساء، لكي يحتذي إبراهيم في تعامله مع إسماعيل وإسحاق ويعقوب وسارة بأسرة أصحاب الكساء، لكي يحتذي موسى وعيسى في شواهد عديدة سواء في التوراة في الإنجيل وفي نصوصنا الإسلامية، إذا كان أنبياء الله مدعوون فكيف نحن؟ إذا كان صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف مدعو للاحتذاء والاقتداء بأجداده أسرة أصحاب الكساء، إن لي بفاطمة وبالزهراء بنت رسول الله أسوة يتأسى بها، فكيف الباقين؟ إذن أسرة أصحاب الكساء، هذا حديث الكساء ثوابه عظيم، قراءته ليس عبط يا أخوان، أحد مغازيه العظيمة، مغازي عظيمة كثيرة فيه، الكثير يتحسس من أصحاب الكساء، حديث أصحاب الكساء، حديث أصحاب الكساء متلو مروي بأحاديث متنوعة متعددة متواتر من حيث المعنى، لأن مشهد واقعة أصحاب الكساء ليس مشهد واحد. هذا التعظيم والتأكيد من القرآن لأنه عظيم، لم يبنى بعد معرفة الله بناء أعظم، يعني ليس هناك كينون عظيمة نورية بعد وجود الخالق كأنوار أسرة أصحاب الكساء. عالم الخلق عالم أسرة، لم يبنى بناء بعد دين الإسلام أعظم مما بني. الآن للأسف المشروع الغربي جاي يستهدف هذا، يعني إذا استهدف هذا الناموس في الواقع سوف يستهدف يعني اعتقاد بأصحاب الكساء، لأن هو اعتقادنا بأصحاب الكساء يعني أحد تداعياته ماذا يعني؟ احتذاء بهم. إذا كان الأب ليس راعي لتربية الطفل، إذا من هو الراعي؟ الراعي الدولة، الرجال الأجانب، النساء الأجانب التي لا تربطهم بهذا الطفل لحمة الرحم، كيف يعني يتصور هذا؟ الأمر خطير جدا. هم في الحقيقة لاحظوا السياسة الخطيرة اللي هم يستهدفوها في غير تصديع الأسرة، في الواقع إيجاد احتباس جنسي، سد أبواب الحلال المشروع لتفجير نوافذ جنسية ما تخدم بقاء البشرية. الإسلام لا يدعو الاحتباس الجنسي، لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني، سواء نكاح دائم، نكاح منقطع، متعة صيغة، أو بناء الأسرة على اتحاد، أو مسيار أو مسفار، كلها أنواع الأنكحة بالتالي هي سبيل الحلال. أما تسد أبواب الحلال، ممنوع أبواب الحلال، ومن جانب الآخر تفتح أبواب الحرام، هذا ماذا يعني؟ أليس هذا نوع من مخطط هدام للبشرية؟ سبل الحلال التي تصب في إنماء البشر، في الحفاظ على البشر. الآن إذا المجتمع، الرجل افرض رجل يأخذ أرملة ذات أولاد، أليس هذا الرجل سوف بالتالي يرتبط بتلك المرأة أو أولادها حتى الذي ليس من نسله، سوف يكون مضطر أن يكون راعي قريب كفيل حنون لها، بينما أنت تربط هذه الأرملة وهذه الأولاد بمن؟ بمؤسسة رعاية الأيتام، أولئك أوفى لهذه المرأة لعرضها لناموسها أبدا، بينما وشيج الزواج والنكاح كيف هو نوع، في الواقع هو نوع مصيدة للرجال، بس مصيدة ليست نصوحة للرجال، ليست مصيدة يعني هي فخ أن يكون الرجل أبو الأيتام، أبو الأرامل، أبو الضعفاء، لا أن تقولوا شعار تنفعوا تغرون تخدعون به البشرية، حماية المرأة من العنف الأسري، أي مقولة مكذوبة دجلة خداعة. بالعكس اربط الرجل، هذه بصيدة فخ له بأن يرعى غيره من الضعفاء في مقابل طبعا مقايضة كما هو، هو أيضا سوف يرتاح. بالتالي نفسيا هن سكن للرجال والرجال سكن لهم نفسي، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. أما سد أبواب الحلال للاحتباس الجنسي ثم تفجيرها فيما يهدم المجتمع، عجيب. الدولة هي كافلة، الدولة هي كافلة لعرض المرأة، أم أن تريدوا أن تجعلوا من جسد المرأة فريسة ضحية لذئاب كثيرين؟ شركات الجنس، شركات الإعلام، شركات تجارية. ومسكين هذه المرأة سوف تستخدم في فترة وجيزة ثم تدفل في مزابل، لأن إذا جلود بشرة المرأة من يشتريها؟ أنتم جعلتم قيمة المرأة في بشرتها فقط، بينما الإسلام يجعل قيمة المرأة في روحها، علمها، وقارها، أمومتها، بنوتها، أسرويتها، لأنه قيمة المرأة في بشرتها. حقوق المرأة حصروها في بشرتها. كيف خداع، يعني مخدر مسكر للمرأة وللرجال أيضا. قيمة المرأة كما تمثله أصحاب الكساء ليس في بشرة المرأة، جمال المرأة ليس في بشرتها، جمال المرأة في عظمة روحها، عظمة وفائها. البنت للأب والزوجة للمرأة للزوج والمرأة للأبناء، هم فاطمة وأبوها. علاقة الأبوة والبنوة، عظمة المرأة فيها، وبعلها، عظمة المرأة في زوجيتها، وبنيها، عظمة المرأة في أمومتها، لأن تصدعوا هذا الكيان العظيم الناموس الإلهي. إذن أصحاب الكساء يعني نبراس يترجم للحياة المعاصرة، نبراس يجب أن نترجمه في الحياة المعاصرة في مقابل المشروع الغربي الهدام. يا ليتهم هم يصدرون لنا يعني مفاصل قوة عندهم. النووي محرم عليكم، أما البواليع والكثافات نعم سائغة لكم. يعني نقاط القوة محرمة عليكم، أما نقاط الضعف استوردوها منا. على كل، جعلنا الله من المتبعين لفاطمة وأبيها وبعدها وبنيها، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.